والصدقة بسبعمائة ضعف. وقال عن الحج قال صلى الله عليه وسلم في شأن الحج قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والطاعة طهرة من الذنوب والصلاة طهرة من ذنوب ارتكبت ومعاصي فعلت. في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما يبقي ذلك من الدنس فما يبقي ذلك من الدنس. والصوم طهرة من الآثام كما في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال بعدا من أدرك رمضان فلم يغفر له ومن صامه وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام عن الصدقة كما في حديث جابر الذي في مسند أبي يعلى قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الحج كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه هي الطاعة التي يبارك الله عز وجل فيها للعبد سواء كانت قولا أو فعلا. والطاعة أيضا عباد الله بركة في التعامل والأخلاق والآداب إذ بالتعامل الحسن يدرك الإنسان درجة الصائم القائم ويجابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويحظى ببيت في أعالي الجنة ويدخل الجنة ويكمل إيمانه ويثقل الله تعالى ميزانه. وأعظم الزمان بركة أعظم الزمان بركة وأعظم الطاعات أجرا ما كان في هذه العشر من ذي الحجة إذ لها مكانة عظيمة. هذه العشر من ذي الحجة التي نحياها هي أيام البركة والخير إذ لها مكانة عظيمة عند الله تدل على محبة الله لها وتعظيمه لها. فهي عشر مباركات كثيرة الحسنات قليلة السيئات عالية الدرجات متنوعة الطاعات. من فضائلها عباد الله أن الله تبارك وتعالى أقسم بها في القرآن الكريم فقال والفجر وليال عشر ولا يقسم ربك جل وعلا إلا بعظيم يدل على أن على عظمها أن الله تعالى لا يقسم إلا بأعظم المخلوقات كالسماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والرياح فلا يقسم إلا بعظيم كما لا يقسم سبحانه وتعالى إلا بأعظم الأزمان كالفجر والعصر والضحى والليل والنهار والعشر. ولا يقسم ربك إلا بأعظم الأمكنة كالقسم بمكة. وله سبحانه وتعالى أن يقسم من خلقه بما يشاء أما خلقه فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله جل وعلا. فقسمه سبحانه وتعالى بهذه العشر يدل على عظمتها ورفعة مكانتها وتعظيم الله تعالى لها. ومن فضائلها أن الله تبارك وتعالى قرنها بأفضل الأوقات والقرين بالمقارن يقتدي ولفضله يصل. فقد قرنها جل وعلا بالفجر وبالشفع وبالوتر وبالليل. أما اقترانها بالفجر فلأنه الذي بحلوله تعود الحياة إلى الأبدان بعد الموت وتعود الأنوار بعد الظلمة والحركة بعد السكون والقوة بعد الضعف وتجتمع فيه الملائكة. الفجر تجتمع فيه الملائكة وهو أقرب الأوقات إلى نزول الله جل وعلا إلى السماء وبه يعرف أهل الإيمان من أهل النفاق. وقرنها بالشفع والوتر لأنهما العددان المكونان للمخلوقات فما من مخلوق إلا وهو شفع أو وتر. حتى العشر هذه التي أقسم الله تعالى بها فيها الشفع وهو يوم النحر وفيها الوتر وهو يوم عرفة. وقرنها الله تعالى في السورة بالليل لفضله، لقد هو الذي قدم على النهار وذكر في القرآن أكثر من ذكر النهار، وهو أفضل وقت لفعل الصلاة، وهو أقرب إلى الإخلاص لأنه زمن خلوة وانفراد، وهو أقرب إلى مراقبة الله جل وعلا، إذ لا يرى العبد ولا يسمعه ولا يعلمه ولا يعلم بحاله في ذلك الوقت إلا الله جل وعلا، وهو أقرب الأوقات إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال ومغفرة الذنوب، إذ يقول الرب تبارك وتعالى كما في الحديث: هل من داع فأجيبه، وهل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له. ميز به أهل الجنة في قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وميز به عباد الرحمن في قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطرهم جاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال بعض السلف: لولا الليل لما أحببت العيش أبدا. وقال آخر: لم يبق من لذة الدنيا إلا قيام الليل وصلاة الجماعة وصحبة الصالحين. من فضائل العشر أن الله تعالى أكمل فيها للمؤمنين دينهم، فلتجتمع ذلك اجتمعت فيها العبادات كلها، وبكمال الدين يكمل أهله ويكمل عمل العبد ويكمل أجره، ويعيشون الحياة الكاملة التي يجدون فيها الوقاية من السيئات والتلذذ بالطاعات ومحبة الصالحين والصالحات. وبكمال الدين تنتصر السنة وتنهزم البدعة ويقوى الإيمان ويموت النفاق. وبكمال الدين ينتصر العبد على نفسه الأمارة بالسوء لتكون نفسا مطمئنة تعبد الله كما أراد، وتقتدي بالأنبياء وتصاحب الصالحين، وتتخلق بالأخلاق الحسنة. وبكمال الدين ينتصر العبد على شيطانه الذي ضلله عن الصراط المستقيم، وينتصر على الهوى والشهوات. ولقد كمل الدين ولله الحمد، ولقد كمل الدين ولله الحمد حتى تركنا نبينا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شقي. ولقد حسدنا اليهود على هذا الكمال، فقد قال حبر من أحبار اليهود لعمر رضي الله عنه، قال له: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، لقد نزلت يوم عرفة، لقد نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. ففي مثل هذه الأيام العشر أكمل الله تعالى لأمة الإسلام دينها، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وكمال الدين يدل على كمال هذه الأمة وخيريتها. من فضائل العشر أن الله تعالى أتم فيها النعمة، إذ تنعم الأرواح بشتى أنواع الطاعات القولية والفعلية. ومن تمام النعمة أن الله تعالى فتح قلوب العباد للإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا، إذ كان عددهم عند تمام النعمة يوم عرفة، يوم أنزل الله تعالى تلك الآية، كان عددهم أكثر من 100,000. ومن تمام النعمة أن الله تعالى أظهر الإسلام على جميع الأديان، إذ كان في الجزيرة العربية أديان متنوعة فأبينت بالإسلام وظهر عليها الدين. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فتوحدت في هذه الأيام المباركات صفوف المسلمين حتى أصبحوا بهذه النعمة والظهور كالجسد الواحد، وحدوا معبودهم، وتوحد دينهم، وتوحدت كلمتهم، وتوحدت طريقهم. فيا لها من نعمة عظيمة أن ترى أهل الإسلام ظاهرين وأهل الكفر منهزمين. قال بعض الشعراء وهو يتحدث عن هذه العشر، قال: ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة. من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبن فيها الإنابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. ومن فضائل هذه الأيام المباركات أن الله تعالى جمع فيها من كثير من العبادات التي قد لا تجتمع في غيرها، فهي أيام الكمال، ففيها الصلوات كما في غيرها، وفيها الصدقات لمن حال عليها الحول فيها، وفيها الصوم لمن أراد أن يتطوع فله أن يصوم هذه الأيام التسع، أو لم يجد الهدي في الحج إلى بيت الله الحرام فيصوم أياما، وهذا لا يكون في غيرها. وفيها الذكر والتلبية والدعاء الذي يدل على التوحيد، واجتماع العبادات فيها شرف لها لا يضاهيها فيه غيرها ولا يساويها سواها. ومن فضائلها أيها الكرام أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، دقائقها وساعاتها وأيامها وأسبوعها، فهي أحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى، فعل العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من فعله في غيرها، فهي موسم للربح، وهي طريق للنجاة، وهي ميدان السبق إلى الخيرات. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، أي من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، أي ولا الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل على أن العمل في أيام العشر، أي في هذه الأيام، أفضل من الجهاد بالنفس، وأفضل من الجهاد بالمال، وأفضل من الجهاد بهما والعودة بهما أو بأحدهما، لأنه لا يفضل العمل فيها إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع لا بالنفس ولا بالمال. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال في أيام العشر، أي من ذي الحجة العشر الأول، بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم، أي في الفضل. وجاء الإمام الأوزعي أنه قال: بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص الرب بالشهادة. ومن فضائلها أن فيها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم معروف بالفضل وكثرة الأجر وغفران الدم، فهو يوم مجيد يعرف أهله بالتوحيد، وذلك لرفعهم لكلمة التوحيد عالية بها أصواتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويعرف فيه العبد ضعف نفسه فيكثر من الدعاء ويلح على الله تعالى في الدعاء، ويعرف إخوانه المسلمين وبخاصة من هو واقف على جبل عرفة أو في عرفة، يرى إخوانه الذين جاءوا من كل فج عميق وقد وقفوا معه على صعيد واحد، وكل قد لجأ إلى الله تعالى وخضع له بالدعاء، ويعرف العبد كثرة مغفرة الله في ذلك اليوم لكثرة أسباب المغفرة من توحيده ودعائه وحفظ العبد لجوارحه وصيام ذلك اليوم لغير الحاج وهو يوم الحج الأعظم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وصومه تطوعا يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، وما علم هذا الفضل لغيره من الأيام أن تصومه فيغفر الله لك ذنوبك التي سبقت في العام الذي مضى، ويغفر لك ذنوبك التي ستكون في العام القادم. فكأنه حفظ للعبد ما في الماضي وما في المستقبل. في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن فضائلها أن فيها يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو أفضل الأيام وأعظمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القدر، وفيه معظم أعمال النسك، أي يوم العيد فيه أعظم أيام النسك من رمي الجمر وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وصلاة العيد وذبح الأضحية واجتماع الناس في غير الحجاج في صلاة العيد وتهنئة بعضهم بعضا. هذا عباد الله، وفضائل العشر كثيرة لا ينبغي للمسلم أن يضيعها، بل ينبغي أن يغتنمها وأن يسابق إلى الخيرات فيها وأن يشغلها بالعمل الصالح. ومن الأعمال المشروعة في هذه الأيام ذكر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لهذا كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما إذا دخلت عشر ذي الحجة يخرجان إلى السوق يكبران كل على حدته، فإذا سمعهم الناس تذكروا التكبير فكبروا كل واحد على حدته، وهذا التكبير المطلق. ويكثر مع التكبير من التسبيح والتهليل والتحميد والذكر، ويكثر من قراءة القرآن فإنه أفضل الذكر، وفيه الهدى والرحمة والبركة والعظمة والتأثير والشفاء. وليعلم العبد بأن الذكر هو أحب الكلام إلى الله تعالى، وهو سبب النجاة في الدنيا والآخرة، وهو سبب الفلاح وحفظ لصاحبه من الكفر ومن وساوس الشيطان ومن النار. به يذكر العبد عند الله، وبه يصلي الله وملائكته على العبد، وهو أقوى سلاح، وهو خير الأعمال وأزكاها وأرفعها في الدرجات، وخير من أنفاق المال. يضاعف الله تعالى الأجر ويغفر الوزر ويثقل الميزان، ومجالسه هي مجالس الملائكة ومجالس الرسل ومجالس المغفرة والجنة والإيمان والسعادة والرحمة والسكينة. وفضائله كثيرة، قرنه الله تعالى بالصلاة فقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقرنه بالجمعة فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وقرنه بالصوم فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقرنه بالحج فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقرره بالجهاد في سبيل الله فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فهو لا يتقيد بحال ولا بزمان، بل أمر الله تعالى به على مطلق الزمان وعلى جميع الأحوال. قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن الأعمال المشروعة في هذه العشر الإكثار من النوافل الصلوات بعد الفرائض، كالفرائض التي قبل كالرواتب التي قبل الفرائض وبعدها. ويواظب العبد على النوافل المقيدة كالأربع قبل الظهر والأربع بعدها والأربع قبل العصر وصلاة الليل وقيامه، كما ثبت ذلك على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصلي الضحى ركعتان فأو أكثر. فإن المحافظة على النوافل سبب من أسباب محبة الله لعبده، ومن نال محبة الله حفظه الله وأجاب دعاءه وأعاده من الشيطان ووساوسه ورفع مقامه، لأنها النوافل تكمل النقص وتجبر الكسر وتسد الخلل. وليكثر العبد من الصدقة في هذه الأيام، إذ الصدقة فيها أفضل من الصدقة في رمضان. وما أكثر حاجات الناس في العشر من النفقة والاستعداد للحج وللعيد وطلب الأضحية ونحوها. وبالصدقة ينال العبد البر ويضاعف له الأجر ويظله الله في ظله يوم القيامة، ويفتح بها أبواب الخير ويغلق بها أبواب الشر، ويفتح فيها بابا لأبواب الجنة. ويحبه الله ويحبه الخلق ويكون بها رحيما رفيقا، ويزكي ماله ونفسه ويغفر الله تعالى بسببها ذنبه. ويتحرر العبد من عبوديته للدرهم والدينار، ويحفظه الله في نفسه وماله وولده ودنياه وآخرته. وليكثر العبد أيضا من الصيام في أيام العشر، ولو صام التسعة أيام لكان ذلك مشروعا، لأن الصيام من العمل الصالح لأن الصيام من العمل الصالح ولو اكتفى بصيام يوم عرفة لجاز ذلك. وقد وافق هذا العام أو وقع صيام عرفة هذا العام في يوم الجمعة، وقد اختلف الأئمة رحمه الله تعالى في صيامه. فبعضهم قال يجوز صيامه، لأن الإنسان إذا صام الجمعة ليس قصده تعظيم يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخص يوم الجمعة بالصيام تعظيما ليوم الجمعة. فمن صام وقصده صيام عرفة ولو وافق الجمعة جاز، وهذا القول أظهر. لكن إذا القول الثاني أن الأحوط للعبد أن يصوم يوما قبله، أن يصوم الخميس والجمعة، ولو صام الأيام التسعة كلها فإن ذلك مشروع. وينبغي للمسلم أن يسابق في هذه العشر بكل عمل صالح، وأن يكثر من الدعاء والاستغفار والإنابة، ويتقرب إلى الله عز وجل بكل قربة. وينبغي عليه أن إذا دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي أن لا يأكل من شعره ولا من بشرته ولا من أظافره شيئا. وأما من يضحي عنه فلو أمسك لكان حسنا، باعتبار أنه يضحي بالأصل بأضحية وليه، وإن لم يمسك فلا حرج عليه. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. وفي رواية إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصالحات، ونسأل تبارك وتعالى أن يتقبل منا الطاعات. اللهم خذ بأيدينا لطاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه وماله. اللهم احفظ بلدنا وارفق ولي أمرنا